القاعدة السادسة عشر من قواعد ابن رجب يقول فيها: إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة. المقصود من هذه القاعدة هو أن في الشريعة جوابر وزواجر مرتبة، ترتيبا تنازليا، بمعنى أنك تبدأ من الأعلى، فإن لم تستطع الأعلى تنتقل إلى ما بعده، وهكذا. فعندما ينعدم الأصل وتنتقل إلى ما بعده، فهل هذا الانتقال انتقال مستقر، بمعنى أنه لا يرجع إلى الأصل عند وجود البدل وقبل الشروع فيه؟ فإذا قلنا إنه ينتقل انتقالا مستقرا فلا يرجع إلى الأصل، وإذا قلنا إنه يتعلق تعلقا مشروطا بعدم الأصل حتى يفرغ من البدل، أو حتى يأتي ببعض البدل. ومن أمثلة ذلك كفارة الجماع في نهار رمضان، فالواجب عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر. لم يجد الرقبة وانتقل إلى الصيام، ولكنه لم يشرع في الصيام فوجد الرقبة، ولكنه لم يشرع في الصيام فوجد الرقبة. فإذا قلنا إنه إن هذا الانتقال، لأن الصيام بدل عن الرقبة، فإذا قلنا إن الصيام أصبح أصلا فلا يرجع إلى المبدل، لأننا اعتبرنا البدل أصل، وإذا قلنا إن هذا الانتقال مشروط بالفراغ من البدل أو بالشروع فيه على حسب الخلاف بين العلماء، هذا هو المقصود في القاعدة. ويجري هذا في هدي التمتع والقران إذا عدم الهدي ثم انتقل إلى الصيام ولم يشرع فيه، ويأتي في كفارة القتل خطأ، ويأتي في كفارة الظهار. المقصود أن مواقعه كثيرة في الشريعة من الزواجر ومن الجوابر، هذا هو المقصود بالقاعدة. وهذه أمثلة عامة عليها. القاعدة 17: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام الإمام أحمد ترجيح الكثرة. المقصود من هذه القاعدة هو أن العمل يكون مشروعا، لكن قد تأتي به على وجه مطول، وقد تأتي به على وجه قصير أو متوسط. فمثلا شخص يختم القرآن في اليوم مرة، في الليل في النهار مرة، وفي الليل مرة، مع إتقانه للألفاظ وللحروف بحيث لا يحصل خلل في قراءته، لكن إذا قرأ قراءة مرتلة مجودة يختم القرآن في خلال أسبوع مرة واحدة، فهل نقول إن ختم القرآن في أسبوع أشرف، أم نقول إن ختم القرآن 14 مرة في أسبوع هذا هو أكثر أجرا؟ وهكذا بالنسبة للصلاة، شخص يصلي ركعتين في ساعة، وشخص يصلي 10 ركعات في ساعة، وشخص يصلي 20 ركعة في ساعة، لكنه مطمئن فيها، فهل نقول إن من يصلي ركعتين في خلال ساعة أفضل من من يصلي 10 ركعات أو 20 ركعة في نفس الوقت؟ والجواب أن الذي يصلي 10 ركعات أو 20 ركعة هذا أفضل ممن يصلي ركعتين، وعلى هذا المسار تقاس الصور الأخرى. وقد يقول قائل: كيف يكون التعدد هذا من الصلاة أكثر فضلا؟ والجواب هو أن ما زاد عن الواجب في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وكذلك زيادة القراءة هذا كله من السنن. ما إذا تعددت صلاة فما يأتي به هذا هو الواجب، والقليل منه مسنون، وبناء على ذلك صار التعدد أفضل. وفيها فروع كثيرة لكن يمكن ترجعون إليها، لكن المهم هو توضيح القاعدة. قاعدة 18: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين: الضرب الأول أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، يشترط أن ينويهما جميعا على المشهور، والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. ولذلك أمثلة. هذه القاعدة تعرف عند أهل العلم بقاعدة التساقط والتداخل، تساقط والتداخل. ومعنى ذلك أنه يوجد في الشريعة أمور يدخل بعضها في بعض، وأمور يسقط بعضها بعضا. ومما يحسن التنبيه عليه أن الأصل في الشريعة هو عدم التداخل، وأن الأصل في الشريعة أيضا هو عدم التساقط. الأصل في الشريعة هو عدم التداخل، والأصل أيضا هو عدم التساقط، فهذان أصلان يستثنى منهما بعض الصور. الأول الإنسان عندما يكون عليه حدث أصغر، والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءا، وحدث أكبر وهو ما أوجب غسلا. ويمكن أن الحدث الأكبر أيضا هذا يعني أوجبه، يعني صار السبب متعدد، مثل اجتماع الحيض والجماع. وبالنظر للوضوء يحصل، يعني تجتمع فيه جميع نواقض الوضوء، ففي هذه الحال يكفيه غسل واحد، وتتداخل الأغسال بعضها ببعض، وأيضا يكفيه وضوء واحد، والوضوء يكون داخلا في الغسل، لكن لا بد من النية إدخاله في الغسل، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لا بد من حصول النية، لا بد من حصول النية، ولا بد أن يكون مرتبا، يعني يكون الغسل مرتب كترتيب الوضوء. وعلى هذا تقاس جميع الأمثلة، وذكروا أمثلة كثيرة ترجعون إليها. هذا الأول، هذا في التداخل. وبالنسبة للأخوان اللي عندهم معرفة لهذا الأمر، فيه كتاب اسمه التداخل والتساقط، رسالة كاملة تباع في السوق، من أراد أن يشتريها. الضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة. المقصود من هذا الضرب الثاني هو أن يعمل عمل واحد ويكفيه عن العمل الآخر ويسقط العمل الآخر، بخلاف الضرب الأول فإنه يدخل في الآخر، أما هذا فيسقط. فمن دخل المسجد ووجد الإمام قد دخل في الصلاة فإنه يدخل معه وتسقط عنه تحية المسجد، تسقط عنه تحية المسجد. هذا هو المقصود من هذا الضرب، وفي أمثلة كثيرة بإمكانكم أيضا الرجوع إليها. القاعدة التاسعة عشرة، إمكان الأداء ليس بشرط باستقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. أوقات العبادة ثلاثة، وقت موسع ووقت مضيق ووقت موسع من وجه ومضيق من وجه. فالوقت المضيق هو الذي لا يتسع إلا إلى فعله فقط، كرمضان، فصيام رمضان وقته مضيق. والموسع مثل أوقات الصلوات الخمس، فإنك إذا نظرت إلى صلاة الظهر وجدت أنه يمكن أداؤها في خلال مثلا ربع ساعة، نصف ساعة، وهكذا وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر. وإذا نظرنا إلى ابتداء الوقت وجدنا أن وقت الظهر يبدأ من الزوال ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى الغروب، هذا وقت ضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى ساعة ونصف، عند ذلك يغيب الشفق، ويدخل وقت العشاء ويستمر إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل على خلاف بين أهل العلم، وما بقي بعد ذلك إلى الفجر فهو وقت ضرورة، والأول وقت اختيار. ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الفجر. فأنت إذا عملت مقارنة بين الأوقات الخمسة والصلوات الخمس وجدت أن الوقت أوسع من العبادة، ولهذا يصليها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. ولهذا جاء في الحديث يعني أن الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي وسطه مغفرة الله، وفي آخره عفو الله. الوقت الموسع من وجه ومضيق من وجه هو الحج، فالحج وقته موسع من جهة ولكنه مضيق من جهة ثانية، فلا يصح أن يحج الإنسان حجتين في عام واحد. لكنك إذا نظرت إلى أجزاء الحج مثل الوقوف بعرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، إلى طلوع الفجر يوم العيد. وهكذا إذا نظرت إلى المبيت المزدلفة وجدت أن الشخص إذا جاءه لو يأتي في آخر الليل مثلا، وإذا نظرت إلى الرمي رمي الجمار وجدت أيضا أنه موسع، وهكذا. لكن لا يجوز للشخص أن يحج حجتين في عام واحد. هذا هو بيان كونه موسع من جهة ومضيق من جهة أخرى. بناء على ذلك نأتي إلى هذه القاعدة. فإذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أن إمكان الأداء ليس بشرط في الوجوب في الذمة، المهم وجود السبب وهو الوقت، دخول الوقت. فالحائض إذا دخل عليها وقت الظهر، يعني بعد ما زالت الشمس مثلا بقليل دقيقة أو دقيقتين نزل عليها الحيض، فهل نقول إنها إذا طهرت تؤدي صلاة الظهر والعصر؟ وهكذا بالنظر للمغرب، إذا غربت الشمس وجاءتها العادة قبل أن تصلي المغرب، فهل تصلي المغرب والعشاء بعد الطهر؟ والجواب نعم، تطبيقا لهذه القاعدة، لأن إمكان الأداء ليس بشرط، المهم وجود الوقت، وجود السبب. لكن لو حاضت قبل الوقت فليس عليها شيء. وهكذا إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي في الحالة الأولى الظهر والعصر، وفي الحالة الثانية تصلي المغرب والعشاء. التصوير الأول حصول الطهر عند حصول الحيض عند دخول الوقت، والتصوير الثاني هذا حصول الطهر قبل خروج الوقت. وإنما ذكر الجمع بين الصلاتين العصر والظهر أو المغرب والعشاء، لأن هناك أصل وهو وجود جمع التقديم وجمع التأخير بالنسبة للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة، يعني مشقة خارجة عن المعتاد، وكذلك المسافر. هذا هو المقصود من هذه القاعدة، وهذا ذكر بعض الأمثلة لها. القاعدة العشرون: النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزئي، والمتولد من الكسبي بخلافه على الصحيح. المقصود من هذه القاعدة هو بيان أن النمى هل تجب فيه الزكاة تبعا لأصله، أم هناك فرق بين النماء المعتبر كجزء والنماء الذي جاء من الخارج. فنماء بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم هذا يعتبر جزء، والنماء الحاصل في التجارة هذا نماء من الكسب وليس جزء. وعلى ذلك فهل يختلف الحكم في الحالين أم أنه لا يختلف؟ فمن كان عنده نصاب، إن كان عنده دون نصاب، ما هو بنصاب، إن كان عنده دون نصاب فكمل نصابا بنتاجه، فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره أو من حين ملك الأمهات؟ لأن النتاج جزء من الأمهات. في خمس من الإبل فيها شاة، فإذا كانت أربع وقبل تمام الحول نتجت واحدة صارا خمس، فإن اعتبرنا أن الأمهات هن الأصل فإننا نقول إن الحول يبدأ من تمام النصاب، من تمام الخمس. وإذا قلنا إن النماء له حكم الأصل فإننا نقول إن الحول يبدأ من ملكه لهذه الأمهات، وهكذا إذا كانت تسع فكملت عشر إلى آخره. هذه صورة. الصورة الأخرى بالنسبة ل النتاج الذي يكون من الكسب، يعني إنسان عنده مثلا أقل من الحول، أقل من نصاب الذهب أو أقل من نصاب الفضة، وجد عنده في رمضان وأشغله بالتجارة، ولما جاء محرم بلغ نصابا، فهل نقول إن النصاب يبدأ من ملكه للمبلغ، أو نقول إن النصاب يبدأ من تمام الأصل مع الربح؟ وعلى هذا الأساس يكون تكون هذه الصورة عكس الصورة الأولى، هذه الصورة عكس الصورة الأولى، لأننا جعلنا الأصل، جعلنا النتاج جزء تابع للأصل، والثاني جعلناه يعني جعلناه معتبر من ناحية أنه مكمل للنصاب ويبدأ الحول من كمال النصاب. أما الحالة الأولى فإذا اعتبرنا الأمهات هن الأصل يعني انعقد الحول من ملكهن، وإذا اعتبرنا أن النتاج كنتاج الذهب والفضة فإن الحول يبدأ من تمام النصاب. هذا هو المقصود من هذه القاعدة، وفي أمثلة كثيرة بإمكانكم ترجعون إليها. الدرس الثاني نبي نعيد إليكم، لأن حصل فيه بعض نبي نعيد إليكم خطاب أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الحكم ينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي، وأن التكليفي يكون محرما وواجبا ومندوبا ومكروها ومباحا وخلاف الأولى، وفي بعض المسائل المتعلقة، لكن القسم الثاني هو الحكم الوضعي. والحكم الوضعي ثلاثة منه تعتبر أحكام وضعية أصلية، وسبعة تكون أحكاما وضعية لكنها تبعية. فالأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع ثلاثة. فالسبب تعريفه من جهة الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وأما الشرط فالمقصود منه هنا الشرط الشرعي، لأن الشرط يكون لغويا ويكون عقليا ويكون